بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع درس اليوم هو باب ما جاء في الإقسام على الله، وباب ما جاء في الإقسام على الله بلا علم. حتى لا نقول بلا علم، حتى لا يفهم منه معارضة الخبر إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، ذاك العبد الذي يبر الله قسمه وأبر الله قسمه لأنه أقسم على الله بعلم. أما الإقسام على الله بلا علم فقد جاء فيه ما جاء من الوعيد. وقد ذكر المصنف تحت هذا الباب ما أخرجه مسلم عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكته في الدنيا والآخرة، أو أهلكت دنياه وآخرته. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الإقسام على الله، قال: ذكر المصنف في حديث جندب بن عبد الله قال: قال رجل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هنا هذا الباب وفيه هذا الحديث عقد بعد باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، فكأن المناسبة بينهما أن هذا إقسام على الله بلا علم. والباب السابق باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى إرشاده لمن يؤمره للجهاد في سبيل الله، أنه إذا طلب منه حين يحاصر أهل حصن، فإن أرادوه أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، خشية أن يخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وهذا أمر عظيم، ولكن يجعلون لهم ذمتهم، لأنهم إن يخفروا ذممهم أهون من أن يخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وكذلك إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. فهنا قد يخفى الحكم، ولهذا لا يعتد بأنه يعلم حكم الله فينزلهم على حكم الله. وهنا أيضا لا يقسم على الله فيعتد بأنه يعلم من صفة الله عز وجل ما قاله في أنه لا يغفر لفلان. الجامع بين البابين هو القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم معروف صلة ذلك بالتوحيد، لأن القول على الله بلا علم ينافي التوحيد. جرأة أن يقول على الله بلا علم، واغترار وإدلال على الرب تبارك وتعالى أن يقول على الله بلا علم، فكأنه ينازع الله عز وجل في صفته، وهذا مناف للاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك، والبراءة من ادعاء علم الغيب. فالمنفرد بالعلم المطلق هو الله سبحانه وتعالى، هو بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله بكل شيء عليم جل وعلا، فلا ينبغي للعبد أن يغتر بنفسه وأن يتصرف تصرف من هو بكل شيء عليم. ولهذا جاء في بعض الروايات هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى بعث إلى هذين الرجلين ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا ربي. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وفي الرواية الأخرى قال فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما؟ هذا هو الشاهد، أكنت بي عالما؟ يعني كيف تتكلم تقول على الله بلا علم؟ أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ العلم والقدرة المطلقة من خصائص الرب تبارك وتعالى، لا شريك له، لا مثيل له، لا مثيل له، بكل شيء عليم، سبحانه وتعالى ولا يماثله أحد في هذه الصفة، على كل شيء قدير ولا يماثله أحد في هذه الصفة، بل ما اتصف به غيره من علم فهو من تعليم الله، وما اتصف به غيره من قدرة فهو من إقدار الله سبحانه وتعالى. فالقدرة لله جميعا، والله على كل شيء قدير، والعلم لله سبحانه وتعالى مطلقا، فالله بكل شيء عليم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى، ولا يقدرون على شيء إلا بمشيئة الله وإقداره سبحانه وتعالى. فهنا توبيخ لهذا المقسم على الله، يقول الله له يوم القيامة، فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ الجواب لا، الجواب لا. ومن هنا حبط عمله، لأنه قال على الله بلا علم، وتكلم كلام يعني من يزعم أنه يقول على الله ويقدر على ما في يده ويمنح صكوك الغفران ويصنف الناس، عنده قدرة وعنده علم. ومن هنا بلية الخوارج، من هنا بلية الخوارج. فذو الخويصرة أعجب بنفسه وبعبادته وبمعرفته، فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته، وزعم أن النبي غير عادل. قال له: يا رسول الله اعدل، في بعض الروايات أنك لم تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت، يعني إذا كنت تتبع نبيا غير عادل، أيأمنني من في السماء، يعني على الوحي، ولا تأمنونني على الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والعدل ليس محصورا في رؤية مخلوق، حقيقة العدل هو وضع الشيء في موضعه، وليس هو المساواة المطلقة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يجعلهم سواء، فاضل بينهم بعدله وحكمته. العدل وضع الشيء في موضعه، إقامة الميزان، وضع الشيء في موضعه. والنبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، يوحى إليه ويتصرف بوحي الله عز وجل إليه، وبإمداد الله له، وبهداية الله له، اللهم صل وسلم عليه. فإذا أعطى أناسا وفضلهم على أناس فذلك عدل، فيه من الحكمة ما يجل عن حكمة المخلوقين، لأنه عليه الصلاة والسلام يفعل ويتصرف ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم عليه. في بعض روايات ذي الخويصرة حديث ذي الخويصرة أنه لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثة وكذا وإلى آخره، وربما يوصف بصفات العبادة والزهادة، قال له عليه الصلاة والسلام: هل حدثت نفسك أنه ليس في القوم أفضل منك؟ قال: نعم. فبلية الخوارج هو أنهم يعجبون بأنفسهم، وإذا فتح لهم من أبواب العلم شيء ولو قليل، أو من أبواب العبادة شيء ولو قليل، أساءوا الظن بغيرهم وأحسنوا الظن بنفوسهم، وجعلوا أنفسهم منازعين لرب العالمين في علمه وفي قدرته، فكفروا بالذنوب، كفروا بالذنوب وعمدوا إلى المسلمين فقاتلوهم وتركوا المشركين. ليس من هذا الباب أن نقول إن الله لا يغفر لمن أشرك به، لأن هذا القول نقوله بقول الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في الكبائر التي هي دون الشرك ودون الكفر، كما هو منهج أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة، على معصية دون الشرك والكفر من غير توبة، فحكمه إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، ونحن لا نجزم ولا نحكم عليه بنار ولا نحكم له بجنة إلا بعلم. العلم هو الأثر من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننفي ما نفاه الله ونثبت ما أثبته الله، ونمدح ما مدحه الله ورسوله، ونذم ما ذمه الله ورسوله، ننفي ما نفاه الله ورسوله ونثبت ما أثبته الله ورسوله، ونمدح ما مدحه الله ورسوله، ونذم ما ذمه الله ورسوله، ونحب ما أحبه الله ورسوله، ونبغض ما أبغضه الله ورسوله. والمطلوب منا أن يكون هوانا تبع أن يكون هوانا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون لنا مراد يخالف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يكون لنا مراد يخالف مراد الله ورسوله، أن لا ندعي بلسان مقالنا أو حالنا صفة ليست لنا، لا ننازع الله في علمه، لا ننازع الله في قدرته، لا ننازع الله في غناه، لا نقول على الله بلا علم. فهذا الحديث من جوامع الكلم، والواقف عليه المتأمل فيه يتبين له مستنبطات وفوائد عظيمة وكثيرة وجليلة. كلما رددت فيه النظر وتأملت فيه ظهر لك فيه من الفوائد والهداية أمر جليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نتعلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إننا جهلاء، ولا يرفع جهلنا إلا ما علمتنا به من كتابك وسنة نبيك، فنسألك العلم النافع. وإننا ظلمة، ولا يرفع ظلمنا إلا ما وفقتنا له من عمل صالح موافق لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فنسألك التوفيق لما تحب وترضى من سنة عبدك ونبيك المصطفى، اللهم صل وسلم عليه. والآن نسمع من الشيخ أبي أنس من شرح كتاب التوحيد ما يسر الله أن نسمعه فعلى بركة الله، ما ييسر الله أن نسمعه فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ليس شرطا أن يواجه ويقول هذا القول مواجهة، قد يقوله في نفسه، قد يكفر ويقول إن فلان لا يغفر الله له. وهذا ما استولى واستحوذ على كثير من على كثير من الشباب وغيرهم، يسيئون الظن ويعجبون بأنفسهم فيصدرون أحكاما، وقد يصل بهم الأمر إلى تكفير الناس وتكفير الحكام وتكفير الأمة، ثم يتعدى به الأمر إلى المكائد ويدبرون المؤامرات ويعملون في الخفاء، وهذا ليس مطلوبا منهم. الإسلام علانية، والمطلوب هو استفراغ الوسع وبذل الجهد في السنة، ولو لم يستطيعوا الكثرة فالاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة. لكن هؤلاء نسأل الله العفو والسلامة يستحوذ عليهم الشيطان ويمتطيهم ويحسن لهم سلوك مسالك مهلكة من الغدر والمكر والخديعة وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن في أوساط المسلمين. نسأل الله الهداية لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الإقسام على الله. ذكر المصنف فيه حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصل الأمر ببعضهم أن صار لديه ما يشبه العقدة النفسية من كل شخص ولي ولاية أو حكما، حتى أطلق على أن يعني الحكام ملبسين، وعلى أنه ليس بينه وبين الحكام جسور، وأصدر نشرات بعنوان تلبيس الحكام على الإطلاق هكذا، وأن كل يعني خلاص كل حاكم فهو يعني فاجر وهو كذا وهو إلى آخره، وهو هذه من المكائد الشيطانية والعياذ بالله. كيف تقول هذا؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله وهو حاكم؟ وألم يكن الصحابة يحكم؟ ألم يكن قضاة المسلمين يحكمون ويسمون حكاما؟ هل كل حاكم يكون بمجرد كونه حاكما يكون متهما ويكون منتقصا، وأن الذي ينكر على الحاكم علنا هو الصادق في دينه، أو حتى ينكر عليه بمجرد كونه حاكما هو الصادق في دينه؟ هذا كله والعياذ بالله من الخدع الشيطانية، من الخدع الإبليسية. فلا بد من الانتباه، ولا بد من الوقوف حيث أرشد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الوقوف عنده. نعم. قوله يتألى يحلف، والإلية بالتشديد، والألية بالتشديد الحلف، الحلف. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الباقي في شرح السنة، وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمامي تعال، وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. نعم، هذا مثل اللي يعني يعطون صكوك حرمان أو يعطون صكوك غفران. أنت تعلم ما في يد الله، تقدر على ما في يد الله، حتى تعطي شخص صك حرمان وتقول هذا يعني كافر، هذا فاسق، وتصنفه وأنت لا تعلم. ولهذا لشيوخنا كتاب جيد، لبعض شيوخنا كتاب جيد، وهو تصنيف الناس بين الظن واليقين. يعني لا تصنف الناس بموجب الظن، إن بعض الظن يثم، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. واليقين لا بد أن يكون حكمك وكلامك عن يقين وعن علم. وكما أشرت قبل قليل وقلت، هذا لا يدخل فيه أننا نقول بأن المشرك لا يغفر الله له، لأن هذا قول الله، فنحن نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا القول قول بعلم. إذا مثلا حكمنا بكفر اليهود وبكفر النصارى وبكفر الكافر الخارج من الملة، يعني حكمنا بعلم، فهذا قول بعلم. أما مسلم ثبت إسلامه بيقين فنخرجه من الإسلام أو نخرجه من السنة إلى البدعة بمجرد الظن وبمجرد الشك أو سوء الظن، هذا لا يجوز ولا يحل. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة، والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب أدخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه وقال لا يا رب متى؟ لما بعث ما ينفعه، لكن لو أنه في الدنيا التزم أنه لا يحضر رحمة الله وما قال تلك المقالة، لكن حينما قال والله لا يغفر كأنه حضر رحمة الله عز وجل، أو كأنه قادر على ما في يد الله. يعني لما أقر هنا وقال لا يا رب أقر في وقت لا ينفعه الإقرار، لا ينفعه الإقرار. قال اذهبوا به إلى النار، يعني جزاء، لأنه يوم القيامة جزاء بلا عمل، حساب وجزاء. أما الدنيا فهي دار العمل، نعم، ودار الاحتساب، نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. متى تكلم بهذه الكلمة؟ في الدنيا. لا، ما هو عندما بعث، في الدنيا. قال والله لا يغفر الله لك، وهو في الدنيا، في الحياة الدنيا، هذه الكلمة التي يؤاخذ عليها. نعم، تكلم بكلمة أوبق الدنيا، تكلم في الدنيا. نعم. ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. أحدهما يذنب، ما هو فيما دون الشرك الذي نعلمه ونجزم به أنه يذنب ذنوبا دون الشرك، ومعروف يعني منهج أهل السنة والجماعة أو عقيدة أهل السنة والجماعة في أن من مات على كبيرة دون الشرك من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، والله ذو الفضل العظيم، رحمته واسعة، لكننا لا نحكم له يعني بجنة ولا بنار إلا إذا كان عندنا علم. والمقصود هو الذنوب التي دون الكبائر، التي دون الشرك والكفر. وهنا أكرر السؤال، ما هو الفرق بين الكبيرة وبين الشرك؟ الشرك كبيرة، أكبر الكبائر هو الشرك، أكبر الكبائر هو الشرك بالله عز وجل. الكفر المخرج من الملة من أكبر الكبائر، لكن هنا أريد التفريق بين كبائر الذنوب التي هي دون الشرك وبين الشرك، فما هو الفرق؟ يعني نذكر مثال ليتبين فيه الفرق. هذا المثال هو الزنا. الزنا كبيرة، لكن قد يكون الزنا وقع لفرط شهوة من غير أن يكون قد توفرت فيه أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، خوف السر. يعني زنى شهوة من غير أن يخاف، نعم، لو تركه خاف خوف السر، أو أنه يتقرب بهذا الزنا يرجو يعني المغيب من الثواب، أو أنه أحبه حب التعبد المذل. ليس في هذا شيء، ليس في هذه الكبيرة شيء من هذا. قد يخاف الشخص لكنه يخاف من غير حب، ويرتكب المعصية، هو عاصي، إنما لأنه في معصيته افتقد ركنا من أركان التعبد القلب فليس عبادة، إذن ليس شركا لكنه معصية. ما أدري يعني، عسى أن يكون واضح إن شاء الله. نعم نعم. على كل حال إذا ما هو واضح يمكن يطلب الإعادة. نعم. فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. هنا أخطأ، من هنا من قوله والله لا يغفر الله لك، ولا قوله أقصر يعني ينهاه ويأمره بالخير هذا مطلوب، ما ليس معنى ذلك أن نترك العصاة ونكون مرجئة، لا، بل نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن لا نحكم، لا يصل بنا الحمق ويصل بنا الغضب ويصل بنا يعني الغلو إلى أن نحكم ونحلف بغير علم، نقسم على الله بغير علم. هنا أخطأ، بدأ خطأه من قوله والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا، هنا ارتكب معصية، ارتكب الموبقة، مثل الذين لا يعجبهم الحال، حال المسلمين أو حال ولاة الأمر من الضعف، لأن المسألة حسب القدرة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ولله في خلقه شؤون والأمر كله بيد الله، قد يستعجل شخص ولا يعجبه يعني الوضع فيرتكب موبقة، مثل القارئ الذي يقرأ له مقصد فيرى الناس لا يتبعونه ويرى الناس لا يعظمونه ويرى الناس لا يبجلونه فيبتدئ بدعة حتى يعني يستكثر بها الأتباع، يبتدع بدعة حتى يستكثر بها الأتباع، ولهذا أكثر ما يخشى الرياء على القراء وعلى طلبة العلم وعلى من فتح الله عليهم بابا من أبواب الخير، قد يغلو نعم ثم ينحرف والعياذ بالله، مثل انحراف هذا العابد المجتهد، بدأ انحرافه من قوله والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا، سبحان الله، قال على الله بلا علم. نعم. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، يعني نازع الله بعلمه ونازع الله بقدرته. نعم. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، إلى آخره. قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عالم، يعني عفى عنه فضلا، عفى عن المذنب فضلا برحمته. نعم. وهذا العابد المجتهد أخطأ خطأ والعياذ بالله فيه منازعة للتوحيد، نازع الله في علمه ونازع الله في قدرته. نعم. قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، يشير إلى قولي في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم، والله أعلم. نعم. الكلام طبعا، هذا الكلام الذي يؤاخذ به هو الكلام المراد المقصود، أما كلام غير مراد مثل كلام الهادي وكلام هذا رفع عنه القلم، لكن المقصود بالكلام الذي يعني يؤاخذ به صاحبه ويثاب عليه هو الكلام المراد، كلام المقصود، أعلى هذا الكلام قول لا إله إلا الله، وأدنى يعني هذا الكلام أدنى كلمة من المعروف أو أدنى فعل من المعروف وهو إماطة الأذى عن الطريق، أو الأمر بإماطة الأذى عن الطريق، هذا الأمر بإماطة من يدخل في الكلام. وأعلى كلام السوء هو الكلام بالشرك، هو الدعوة إلى عبادة غير الله عز وجل. وأدناه أيضا هو النهي عن المعروف، عن إماطة الأذى عن الطريق الذي هو أدنى شعب الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.